إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترجيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه إلى يوم الدين. أما بعد، مع الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام تيمية، وكنا قد وقفنا عند قول شيخ الإسلام: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. في الحقيقة العبارة دي من أهم العبارات التي تفرق بين معتقد أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم ومن سار على ضربهم إلى يوم الدين، الذين ينظرون إلى توحيد الله بناء على فطرتهم النقية في تصديق خبر الله وفي تنفيذ أمره. هذا المعتقد فرق بينه وبين هذا الاعتقاد الخبيث الذي يشري أو يستشري في بعض أفراد الأمة دون أن يعرفوا ودون أن يعلموا أن هذا الاعتقاد اعتقاد باطل. احنا قلنا أساس التوحيد يكمن في أن تفرق بين ما يخص الخالق من الأسماء والصفات وما يخص المخلوق. الإنسان له أسماء وصفات تليق به، والله عز وجل له أسماء وصفات تليق به. ربنا تبارك وتعالى لا يقاس على خلقه، لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي. يعني منطلق العقيدة هو هذا، ان احنا ما نطبقش على ربنا الاقياس اللي بتحكمنا. عارفين قياس التمثيل فاكرينه ولا نسيتوه؟ اللي هو الحاق فرع باصل في حكم جامع لعله، ده اسمه قياس التمثيل. وايضا في قياس الشمول اللي هو قياس كلي على جزئي، الكلام ده شرحناه قبل رمضان، شرحناه بالتفصيل. جايز اللي جاي من اخواننا يكون الامر غريب عليه، لكن هذا لابد ان يعلم، ولذلك احنا ننصح بسماع المحاضرات الخاصة بقياس التمثيل والشمول. لكن لا يجوز أن أقول على سبيل المثال بقياس التمثيل اللي احنا ذكرناه له وجه كوجهي، تعالى الله عن ذلك. هل هذه الحقيقة يكون؟ هل لما نقول ربنا سبحانه وتعالى له وجه كوجه فلان أو له يد كيد فلان، فيقيس يد الخالق على يد المخلوق ووجه الخالق على وجه المخلوق، هل هذا الكلام كلام صحيح؟ ردوا علي، غير صحيح. فأنا لو تعاملت مع أوصاف الخالق بنفس الحكم اللي بتعامل به مع أوصاف المخلوق، يبقى في هذه الحالة سأقع في الضلال لا محالة، ما فيش فيها كلام. إما أن أشبه الحق سبحانه وتعالى بالمخلوق، وإما أن أعطل الأوصاف وأقول لا ربنا سبحانه وتعالى ما هوش كده. طب ومين قال لك في الاصل ان ربنا سبحانه وتعالى كده؟ او انت ايه شبهت ربنا بالمخلوق؟ ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في اوصافه. فمن الخطا انك تقول له وجه كوجهي او له يد كيدي، او تعتقد ان النصوص اللي ورد القران والسنه تدل على اوصاف المخلوقين. يعني بقول لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويبقى وجه ربك، فذكر الوجه، فواحد يتخيل وجه مخلوق. انت اللي اخطات، مين اللي قال لك ان الايه بتدل على وجه مخلوق؟ هي بتدل على وجه خالق ولا وجه مخلوق؟ ها قولوا انتم، على وجه خالق. فيجي واحد يتصور وجه مخلوق، يبقى دي فطره سليمه؟ ما فيش ولا واحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر قول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك، تخيل وجه مخلوق أبدا، لأنه يعلم من خلال لغة العرب أن الكلام يخص الخالق، والله يتحدث عن نفسه لا يتحدث عن البشر، لا يتحدث عن وجه بشر. ممكن واحد يقول لك إيه ما هو يا شيخ كلمة وجه أصلا لما تقال في اللغة يعني بها وجه مخلوق؟ نقول ده غلط، خطأ. مين اللي قال لك ده؟ اللفظ ساعة ما نقول كلمة وجه لا نضيفها للخالق ولا للمخلوق، ده بيسم لفظ ايه اللي اسمه اللفظ ده بقى اسمه لفظ ايه؟ ها اسمه ايه؟ ها اللي حضر قبل كده بيسموه لفظ مجرد. يعني ايه مجرد؟ يعني لما اضفته لا المخلوق ولا الخالق ولا اقدر اتصور منه حاجه، لان لما اقول وجه واسكت اللفظ ده اسمه لفظ عام، لفظ مطلق بيسموه كده، لفظ عام او ايه مطلق. مطلق يعني ايه؟ يعني انا ما حددتش فيه، ما حددتش فيه وجه مين، فما اقدرش اتصور الا بالتحديد. انا لا استطيع ان اتصور وجها الا بالتحديد. أنا لا أستطيع أن أتصور كلاما عاما مجملا لا يدل على حقيقة. أما تقول لي وجه واسكت، وجه مين؟ وجه محمد يقول لك لا، وجه محمود لا، وجه علي لا، وجه عائشة لا، ما حددتش أنا فيها. فكلمة وجه دي ما تقالش عند العقلاء اللي بينطق بالألفاظ المجردة عن الإضافة وملهاش معنى، هؤلاء ليسوا بعقلاء، إنما العقل هو الذي يذكر اللفظ ويخصصه. فكلمة وجه لا أفهم منها شيئا إلا إذا خصصت وقيدت وأضيفت. فأنا لما أقول مثلا وجه محمد، حد من اللي قاعدين محمد هتصور شخص بعينه، تعرفه؟ أه أعرف كيفيته إيه أو سكونك بدقة. لكن لما تقول لي مثلا وجه الكتاب، هل وجه الكتاب أتخيل منه وجه محمد؟ لأن وجه الكتاب او الغلاف بتاع الكتاب غير لما اقول وجه محمد. اذا التخصيص والتقييد هو اللي بيفهم الانسان منه المعاني، اما عند الاطلاق لا. فربنا يقول ويبقى وجه ربك، وجه ربك ولا وجه محمد؟ ها وجه ربك. يبقى في هذه الحاله نقول الالفاظ لا يمكن ان احنا نعممها على الكل بحيث اللي اطبعه على فلان اطبعه على فلان ابدا. بل ابن تيميه بيقول بعد شويه صغيرين لو يلف الصفحة يقول لك اتحاد الأسماء في الذوات لا يستلزم التماثل فيهما. ده طبعا اللي معايا حتى الأخ كتبها غلط. اتحاد الأسماء في الذوات يعني اتحاد الأسماء في الذوات لا يستلزم التماثل فيها؟ ده أخ محقق اللي كتب الكلام ده هو الطبعة اللي عندي بيقول فيها اتحاد الأسماء، ولا عندك العبارة دي في العنوان من عندي قوة إذا كان من المعلوم بالضرورة. ما فيش عندكم عنوان جانبي لان دي بتكلم التيميه. فالاخ اراد ان هو يعبر، المحقق ده اسمه محمد عبد الرحيم، الاخ محمد عبد الرحيم اللي محقق الكتاب ده، فكتب كده بين قوسين هنا عندي اتحاد الاسماء في الذوات لا يستلزم التماثل فيهما. العباره دي تدل على حاجه واحده، ان الاخ ده مش فاهم هو بيقول ايه. اخد بالك ازاي؟ يعني العباره اللي هو كاتبها دي معناها ان هو مش قادر يستوعب الفرق بين اللفظ عند التجرد وعند التخصيص والاضافه، لان مش هي دي العباره اللي نعبر بها على الكلام ده. نقول اللفظ المجرد واشتراكه في عده ذوات لا يعني التماثل الا عند التخصيص والاضافه، كده نقدر نقول اللفظ بدقه. انما هو اللي كتبه اتحاد الاسماء في الذوات، يعني ايه اتحاد الاسماء في الذوات؟ اتحاد الاسماء ولا اتحاد الذوات ولا ايه بالظبط؟ هل تفهم من الكلام ده حاجه؟ يعني اللفظ ساعه ما انا شفته استغربت، يعني اتحاد الاسماء في الذوات لا يستلزم التماثل فيهما، الكلام ده مش هينفع. ليه؟ هقول لك انا دلوقتي ايه السبب في كده. لكن احنا بنقول ان اللفظ له ثلاث استعمالات، واظن انا شرحت حاجه زي كده. له كام استعمال؟ قولوا عدوا معايا عشان تفهموا. له ثلاث استعمالات. الاول اللفظ عند التجرد وعدم الاضافه لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. زي ما اقول مثلا لفظ وجه يد سميع بصير ده اسمه لفظ ايه ها؟ مجرد اسمه لفظ مجرد يعني ما حددتش مين ولا اضفت لشخص ولا اضفت لذات ده كلمة عامة سميع مين اللي سميع والله ما قلت يعني لو تصورنا كنت ضربت لكم مثلا لو واحد وقف كده في وسط الحلقة او في وسط المسجد وقال سميع وما ايه دي مين اللي سميع والله يا اخي ما انا لا اعني شيئا كلمة قالت خلاص او ما تدقش او ما تعلقش لا يا اخي ما ينفعش الكلام يتقال كده اطلع سميع انت عارف الجماعة الدراويش الله يكرمك احيانا بتطلع منهم الفاظ بهذا المعنى حي هو وسط هو طبعا في الغالب بيقصد ربنا سبحانه وتعالى بس بيبقى الفاظهم لانها مش يعني مقيده مش مخصصه زي يقول لك الله الله ما فيش ذكر بالاسم ده اخد بالك ازاي يقول لا اله الا الله ماشي سبحان الله الحمد لله انما تقول اللفظ مجرد انت بتقول الله او يعني يا الله يقول لك لبيك عبدي لو كان الفعل الله يعني النداء وان كان الله هو يعني الذكر يعني انا بذكر ربنا وخلاص بس ده مش ذكر لان الالفاظ المجرده لا تقال الا بتخصيص وتقييد فاذا جرد اللفظ ممكن ان يطلق على عده اشياء فمثلا ممكن الله احنا نعني رب العزه والجلال لكن لو قالها مثلا واحد نصراني يعني بها عيسى ولو قالها واحد بوذي يعني بها بوذا وهكذا في سائر الاديان هو يقول مثلا الاله الاله عنده تعني هنا شيء غير الثاني غير كده قل لا اله الا الله يبقى انا كده نفيت كل الالهه الباطله واثبتت معبود بحق يبقى التخصيص والتقييد اللي بفهمه من خلال الالفاظ اللي بيتخاطب بها العقلاء كده افهم منها معاني انما تقول لي لفظ مجرد تقول لي وجه وخلاص سميع مين اللي سميع؟ ما يحددش ده اسمه لفظ ايه؟ مجرد باول استعمال الالفاظ في اللغه والمعاجم اللغويه في الاصل بتركز على الالفاظ المجرده مش الالفاظ المخصصه الالفاظ الايه؟ المجرده عرفت يعني ايه لفظ مجرد؟ اقولها تاني ولا اكتبها كده؟ ها اللي مش فاهمها يقول ايه ده تاني؟ يعني ايه لفظ مجرد؟ يعني لفظ لم يضف الى المخلوق ولا الى الخالق لفظ عام يشترك فيه كل الايه؟ الناس لكن لو انا خصصت ده واضفت الى شخص بعينه او اضيف اللفظ الى مخلوق يبقى ده الاستعمال الثاني، الاستعمال الثاني اضافه اللفظ الى المخلوق. فلما اضيف اللفظ للمخلوق واقول وجه محمد اسمك ايه؟ احمد. وجه احمد هل ينفع اديك اي صوره اقول خد ينفع تبقى وجه احمد؟ ينفع يا اخوانا؟ انا عايز صوره لوجه احمد كلمه لفظ هنا وجه مين احمد في الحاله ديت يدور ويدور لغايه ما يطلع الصوره المطابقه لهذا الشخص ما ينفعش ساعتها اقول لك ولا تبقى فوضى ولا طب ما انت قلت وجه ما اي وجه من الحاضرين ينفع خد اي واحد قاعد خلاص ينطبق عليه وجه نقول له لا ما ينفعش انا خصصت انا قيدت قيدت الوجه بمخلوق اسمه احمد ما ينفعش تجيب لي مثلا وجه اخر مش كده برضه يا فندم احمد انا عارف كيفيته لاني شايفه بعيني او ممكن اوصفه لك اقول لك والله شوف وجه احمد كده مين من اللي قاعدين شبه الاخ اللي عامل عمود مثلا اخد بالك ازاي؟ شايف جه زيه بالظبط توأم شكله شبهه ليه؟ لان في مثيل احكم عليه انه الوجه احمد هو وجه احمد كده ما اقدرش اديله اي صوره ثانيه اقول له خده يبقى اللفظ الثاني عند تخصيص اللفظ بالمخلوق الاستعمال الاول عند التجرد الاستعمال الثاني عند تقييد المين قولوا معايا مش معايا اضافه اللفظ المين للمخلوق الاستعمال الثالث عند اضافه اللفظ للخالق سبحانه وتعالى فانا لما اقول وجه الخالق اتصور ايه واحد يقول لك ايه اكيد في صوره وربنا ذكر الصوره الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث السورة خلق الله آدم على إيه؟ على صورة فواحد يقول لك السورة ربنا له صورة أيوة له صورة طيب شكلها ايه الصورة دي؟ كيفيتها ايه؟ انا اقول له عشان اقول لك يلزم امرين، قلنا كده على طول ها؟ يلزم حاجتين. الحاجة الأولانية ايه؟ ها؟ ما تتكلموا. ان انا اكون شفته. حد يقول انا شاف ربنا؟ لا. اللي شاف يقول. ما حد شاف. الحاجة الثانية ان انا شوف مثيل. في مثيل شبهه؟ لو في قوله. يبقى اذا كيفية الصورة ما عرفهاش. في الدنيا ما عرفهاش. في الاخرة ربنا قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ايه؟ ناظرة. ساعتها بقى لها احكام تانية. انما دلوقتي لو جالك الشيطان يصور لك صورة مخلوق ويحطها مكان الحقيقة اللي عليها الخالق سبحانه وتعالى، قلوا لا ارجونا الشيطان. عقدت بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى لو ذكر ان له وجه كيفيته لا يعلمها الا هو. انما هتقول لي شبه فلان وشبه فلان، لا اقول لك كذب. الشيطان هو اللي بيحاول يوقعك في التشبيه، لكن في الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى وجهه ليس كمثله شيء، لا نعرف كيفيته. يبقى فيه صوره؟ ايوه فيه صوره، لان الرسول ذكر خلق الله ادم على ايه؟ على صورته. فكان ايه معنى خلق الله ادم على صورته؟ احنا هنا بقى نقول اللفظ المجرد، القدر المشترك، اللفظ الايه؟ المشترك او اللفظ المجرد. يعني ايه اللفظ المجرد؟ يعني الوصف مجرد زي الوجه. وجه طول ما هي مش مضافه لا للمخلوق ولا للخالق فهي مجرده. ما قدرت تتصور منها كيفيه. حد يعرف يتصور فيها كيفيه معينه؟ يقول لك وجهه بس. تصور لي كيفيه الوجه. فيقول لي وجه زي دي؟ اقول لك انا قلت وجه، انا حددت دي؟ ما حددتش حاجه. لفظ عام. تعرف تحدد منه كيفيه؟ ما اعرفش. ما قدرت احدد الكيفيه الا لما اخصص. واقول وجه احمد، يبقى تصور وجه مين؟ ها؟ انتوا ساكتين ليه؟ دي صعبه دي؟ اما اقول وجه احمد اتصور وجه مين؟ ما انا ما قلتش وجه احمد يبقى انا عارف انك هتحول على الخالق على طول، وانا مش عايز كده. انا لما اقول وجه احمد تتصور وجه مين؟ ها؟ هل هتتصور راجل خالق؟ ما ترد يا خالق. انا عايز كل يرد السبب. الفطره هي اللي بتتكلم. التوحيد هو اللي بيظهر. انا لما اقول وجه احمد تتصور راجل خالق؟ انا قيدتها بمين؟ باحمد. فلما واحد يقول وجه احمد فيتصور راجل خالق، او هو الوجه الخالق فيتصور وجه احمد، يبقى دي فطره سليمه. كل البلاء سببه كده. ولذلك انا فاكرين انا قلت لكم مره لو قلنا طائر كبير وفيل كبير، خد بالك ايه المشترك بين الاثنين؟ لفظ ايه؟ كبير. ده المشترك بين الاثنين. لفظ كبير قبل ما اضيفه للطائر الفيل. لكن لو اضفته للطائر وواحد تخيل فيه، اقول لك والله ده انت بقى يبقى مخك اللي مش مظبوط. اما اقول فيل كبير فيقول لي واقف على الشجره، اقول له ايه؟ اقبلك ازاي؟ فكرته مش نقيه. لو فيل كبير تخصصها بفيل، عمر ما في فيل بيطلع يقف على فرس ابدا. طائر كبير ممكن يقف على فرس، مش كده برضه ولا يا اخوانا؟ يبقى اذا الفطره ان اللفظ المجرد ما يدلش على كيفيه ولا تشبيه ولا شيء من هذا القبيل. ولذلك العبارة اللي قالها ابن تيمية قبل كده، ما من شيئين إلا وبينهما إيه؟ قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مسه. ده اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده وشرحناه في محاضرة طويلة. لكن أنا عايز أقول دلوقتي إن هذه الأمور طالما هي في الفطره وانتوا شايفينها كانها بسيطه، يعني مش صعبه او واحد يقول لك لا ده معقده او كده، لا انا متخيل ان اي واحد حضر معانا المحاضرات اللي فاتت او حتى حضر المحاضره دي من اولها وركز معانا في الكلام هيبقى الكلام واضح وبسيط ومفيش فيه اي تعقيد ولا حاجه. دي فطره السلف الصالح تتلقاها بطيبة وتلاقي الكلام منطقي ومحدش هيكلفك فيه. ما اظنش واحد عاقل ولا عجيب اقول فيه وجه احمد فيقول لي وجه الخالق، اقول وجه الخالق فيتصور وجه احمد. أنا لما أقول وجه مجرد لا يتصور كيفية معينة، لأن الوجه ده لفظ لم يخصص بشخص معين ولا ذات معينة. إذا كان الأمر كذلك تعالوا نشوف بقى المعتزلة ضللهم سببه إيه؟ إيه البلاء اللي وقع فيه المعتزلة؟ إنهم ساعة ما يسمعوا آية فيها وصف من أوصاف الله عز وجل يتخيل المخلوق. ساعة ما يسمع كلمة سميع، سميع لفظ عام، لو أضفت للخالق ليس كمثله شيء وهو الايه؟ السميع البصير. هنا السميع مضاف إلى الخالق ولا إلى المخلوق؟ السميع هنا اسم من أسماء الله دل على وصف السمع. طيب خليكم عارف، أنا لما أقول ربنا سبحانه وتعالى سميع، وربنا يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. الإنسان سميع وربنا سبحانه وتعالى إيه؟ سميع. أنا لما أقول سميع من غير ما أضيفها للمخلوق ولا للخالق، يبقى اللفظ ده اسمه لفظ إيه؟ أسمعه. عام ومجرد، لفظ مجرد، نمضي مجرد عن الإضافة، يعني مجرد عن الإضافة، لا خصصت فيها أحمد ولا خصصت فيها إنسان ولا خصصت فيها الرحمن عز وجل. أنا بقول لفظ سميع، ما عرفتش أتصور فيها كيفية معينة ولا شكل معين، لكن لما أقول أحمد سميع، سميع إزاي يعني؟ له أذن، والأذن دي بتسمع، فأقدر أتصور كيفية مين؟ ها؟ سمع أحمد، كويس كده؟ لأن أنا بقول سمع أحمد أو أحمد سميع. طيب لما ربنا يقول ليس كمثل شيء وهو السميع، فالمعتزل يقول لك سميع يبقى فيه أذن. هل لو قال وهو السميع البصير يبقى السميع معناه أن فيه أذن؟ ولا هم بيكذبوا على الله عز وجل؟ مش كده وبس، وفطرتهم فطرة سوء، زي اللي يقول لك فيل كبير يقول لك واقف على الشجرة زي طائر كبير ما يفرقش. إذا القضية هنا دلوقتي إن هي فطرة أصلا فطرة متنجسة بالتشبيه، تناقض الفطرة السليمة. هو بيقول لك سمع الله ولا سمع أحمد؟ ليس كمثل شيء وهو الإيه؟ السمع. فالسمع هنا تعود على الله ولا تعود على أحمد؟ طب هي كلها تعود على الله، انت لسه تخيل سمع احمد. هيقول لك سمع ربنا سبحانه وتعالى بيسمع يبقى لازم في كيفيه للسماع. اقول له نعم في كيفيه للسماع، ومين قال لك ان الكيفيه دي هي اذن؟ هل ورد نص يقول لك ان هي اذن؟ حتى في الحديث اللي يقول ما اذن الله لشيء، كلمه ما اذن لا يدل على اثبات الاذن، ولكن يدل على إثبات سمع بكيفية لا يعلمها إلا الله. زي ما نقول بصير ليس كمثل شيء وهو السميع الإيه؟ البصير. إحنا عندنا بصير بعين، لما ربنا بصير بعين قال ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا. إن الدجال ده كلام نبع السلام وده حديث صحيح، أعور عينه اليمنى وإن ربكم ليس بإيه؟ بأعور، والعور فقد أحد العينين، فالله عز وجل له عينان. طب أنا مول عين وأحمد أقدر أتصور حدقة وبتشوف بطريقة معينة وكيفية معينة مدروسة، لكن لما مول عين الخالق أبقى له العين وربنا له عين، هل عين الخالق زي أحمد كده بحدقة؟ ما أقدرش أقول الكلام أو الكيفية لا يعلمها إلا الله، أنا ما شفتهاش ولا فيه مثيل عشان أحكم عليها. فالله عز وجل يسمع بكيفية تليق بجلاله يعلمها هو لا نعلمها نحن وليس كمثله شيء فيها. دي العقيدة اللي الإمام مالك قاعد يدافع عنها واتكلم عنها لما تعب، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به وجب السؤال عن الله. يبقى في هذه الحالة أنا لما أقول سميع يسمع بكيفية تليق بجلاله، فساعة ما سمعوا كلمة سميع، خلي بالكم بقى عشان نفهم الكلام، قالوا إيه؟ إحنا نقول سميع بس بلا سمع، سميع بلا إيه؟ هم قالوا سميع ليه؟ لأن النص ورد في القرآن ليس كمثله شيء وهو إيه؟ وإن كان بعض المعتزلة في الأول مذهب الاعتزال هم عايزين ينفوا حتى الاسم اللي بيدل على الوصف، زي الخليفة المأمون لما كان قاعد معاه واحد من المعتزلة وقاعدين عند الكعبة, فشايفين الكعبة مكتوب على الستارة بتاعتها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, قال له يا أمير المؤمنين أريدك أن تكتب هذه الآية هكذا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. يعني شيل السميع البصير وخط مكانها ايه العزيز الحكيم. هو عايز يعمل كده ليه؟ لأنه متخيل طالما فيه سمع يبقى أوزه, يبقى ده شبهنا ربنا, والمفروض ان احنا نوحد ربنا. ولذلك اول اصل من اصول المعتزلة التوحيد, ولك اول اصل عنها التوحيد. معنى التوحيد ايه؟ نفي التشبيه. وعشان انت التشبيه يبقى امسح الايات اللي تدل على التشبيه. شفت بقى ازاي؟ يبقى التوحيد عندهم ولك ده شعار يا اخي كويس. والتوحيد ده انتوا عايزين تقولوا يا اخوان انصار السنة توحيد وما توحيد, والمعتزلة اول اصولهم التوحيد. يقول ده مش توحيد, ده الشرك بعيد. كلام المعتزلة تشبيه محض, تشبيه للخالق بالمخلوق في توحيد الأسماء والصفات. ده الأسماء والصفات عندهم مبني على الشرك مش على التوحيد, أنه يشبه الخالق بالمخلوق, لأن أساس الشرك مبني على التشبيه. يعني واحد عايز يعرف الشرك بدقة يقول لك أنا نفسي أعرف الشرك وأضبطه وأعرف أميز بين أنواع الشرك, والأنواع الشرك مبنية على التشبيه. فالتشبيه إزاي؟ إما التشبه بالخالق, إن النفس الشخص نفسه يتشبه بالخالق سبحانه وتعالى وده اسمه الشرك في توحيد الربوبيه, أو يشبه المخلوق بالخالق وده اسمه توحيد الشرك في توحيد العباد أو الشرك في العباد, أو يشبه الخالق بالمخلوق وده الشرك في الأسماء والصفات. لكن أصل الشرك كله مبني على التشبيه. يا هو نفسه يتشبه بالله يبقى شرك في إيه؟ قولوا في الربوبيه, أو يشبه المخلوق بالخالق فيعظمه كتعظيم الخالق يبقى ده شرك العبادة والالوهية, او يشبه الخالق بالمخلوق وده شرك الاسماء والصفات اللي وقع فيه المعتزل. ان بيشبه الخالق ساعة ما يسمع اللفظ في القرآن او الاسم في القرآن يقول لك ده مخلوق, وهو السميع البصير ساعة ما سميع بأذن بصير بعين. يعني تعرفين قصة الإمام أحمد بن حنبل لما كان بيجادل المعتزلة والمعتزلة بيسألوه ما تقوله في القرآن؟ قال لهم القرآن كلام ربنا غير مخلوق. سألوه طب أتشهد أن الله واحد أحد فرد صمد ليس كمثله شيء لا يشبه أحد من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه؟ قال لهم أنا أقول ليس كمثله شيء وهو الإيه؟ السميع البصير. فواحد المعتزل قال يا أمير, بقول لإسحاق بن إبراهيم ولي الخليفة على بغداد, إنه يقول سميع بأذن بصير بعين. فالأمير بيقول له إيه؟ ماذا أردت بقولك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ قال أردت منها ما أراده الله ورسوله. إذا كان ربنا أراد التشبيه فأنا أردت ما أراده الله. اعترض على كلام ربنا. أقبلك إزاي؟ يعني شوف إزاي؟ قال أردت منها ما أراده إيه؟ الله عز وجل ما أراد تشبيها ولكن أراد توحيدا, أن الله ليس كمثله شيء في سمعي ولا في بصري. فكنت تتخيل كده يبقى دي مشكلة. ولذلك قالوا إيه؟ قالوا احنا نثبت الاسماء وننفي الصفات. فنقول سميع بلا سمع, بصير بلا بصر, عليم بلا علم. خلي بالك انتبهوا يقول وقاربهم طائفه ثالثه من اهل الكلام من المعتزل. اقروا بقى النص كده من المعتزل. ومن اتبعهم فاثبتوا له الاسماء دون ما تضمنته من الصفات. فهمتوا العبارة؟ يعني هم عايزين يعملوا ايه؟ يقول لك احنا نثبت الاسم, لان لو انكروا الاسم كفر. ما هو ربنا بيقول ليس كمثله شيء وهو الايه؟ هتقول لا ما هو السميع. يبقى ربنا بيقول سميع وانت ما هو السميع, يبقى انت دلوقتي عايز تنفي كلام ربنا صراحة, وده بيسموه في الاسلام ايه؟ جحود وكفر. يقول لك انا اثبت السميع. طب ما هو السميع يدل على انه بيسمع وانه له سمع, فاحنا ما نعرفش كيفيته, هو اللي يعلم كيفيته. لكن هذا يعني انك لازم تثبت الايه الوصف. ولكن احنا لو اثبتنا الوصف يبقى اثبتنا الاذن فشبهناه. نقول لا ابدا, ربنا بيسمع بسمع له كيفيه, مين اللي يعلم هذه الكيفيات؟ الله. ايه لا ده متينين. يقول الممثل يعبد ايه؟ صنم. والمعطل يعبد, اذا كنت حضر قبل كده والناس العبره دي يبقى انت ما بتذاكرش. الممثل يعبد ايه؟ فاكرين؟ والمعقل يعبد الممثل بيعبد صنم ليه؟ لان تخيل صورة لربه من النصوص وشبه الخالق بالمخلوق، وبالحقيقة يعني هو بيعبد صورة مخلوق من صورة خالق، لا يعبد خالقا وانما يعبد ايه؟ مخلوقا، وهو المخلوق اللي بيعبده ما هوش ربه، كأنه عبد صنم. فقول الممثل يعبد صنم والمعطل، لان ما اثبتش صفة ربنا خالص، ما اثبتش حاجة خالص. انت لما تنفي اوصافه يبقى في هذه الحالة انت يعني ايه اللي اثبتته؟ انت في الحقيقة لا تثبت شيء. يبقى اذا الممثل يعبد صنم والمعطل يعبد عدم. وانا قلت لكم العبارات اللي زي كده اكتبوها واحفظوها دي تتحفظ، العبارات اللي زي دي. وايضا كل من فريقي التمثيل والتعطيل جامع بين التمثيل والتعطيل، او الممثل كل ممثل معطل وكل معطل ايه؟ ممثل. وحيد على ابن تيميه ركز على هذه القواعد على اساس ايه؟ لو انت فهمتها صح واستوعبتها كويس هتريحنا في باب الاسماء والصفات، وما هيبقاش في مشاكل ده اسم ولا مش اسم ولا ده وصف ولا مش وصف. زي واحد من المشايخ يقول لك ايه؟ مفيش فرق بين الاسماء والصفات، الاسماء هي الصفات والصفات هي الاسماء. يا اخي ازاي الكلام ده؟ امال المعتزله ليه من خبثهم قالوا نثبت الاسماء وننفي الايه؟ الصفات. حتى التوحيد عندنا بنسميه توحيد الاسماء وايه؟ لو كانوا الاثنين واحد ما كناش نقولنا توحيد الاسماء والصفات. لان الاسم بيدل على الوصف ويتضمن الوصف، لكن الوصف لا يلزم منه الاسم ولا يدل عليه. يعني تصور مثلا انا مثلا هقول لكم في شيخ من المشايخ جاي بكره مثلا، هو مين يا شيخ؟ انا مش هقول لكم على اسمه بس هقول لكم على ايه؟ على وصف. انتوا عارفين الشيخ اللي قال كذا وكذا؟ لا ما نعرفوش. طب عارفين الشيخ اللي له الكتاب الفلاني؟ دي اوصاف ولا اسماء؟ اوصاف. عارفين الشيخ اللي شكله قمحي شويه؟ ها؟ وصف ولا اسم؟ هقول ايه؟ انا بدات اعرفه. الشيخ فلان. فلان دي لما يقول كلمه فلان فبيسميه باسمي ولا بوصفه؟ يبقى في فرق بين الاسم والوصف ولا لا؟ ما يقدرش يميزه. حكايه واحد يقول لك يبقى استاذ في الجامعه، اقول لك ما فيش فرق بين الاسم والوصف. يا دي الكارثه، يا دي العيب. طب وده يبقى ازاي دكتور في العقيده ولا متخصص في العقيده اما اقول ما فيش فرق بين الاسم والوصف؟ ده ابسط الناس بيفهموه. اما يكون استاذ في العقيده وما يفهمهاش تبقى دي مشكله كبيره جدا. والاصل في ذلك ان هو يجد بعض ما ورد في القران، ان اللي ورد في القران اسماء تتضمن الاوصاف. يعني بيقول سميع، ربنا سميع بسمع ولا بلا سمع؟ ها؟ بسمع. زي ما قلنا مثلا احمد سميع بسمع، ما هو سمعه؟ يقول لك الاذن. يبقى هو بيقول سميع بسمع، بس ما كيفية السمع في احمد؟ اوه طيب، سميع ربنا تبارك وتعالى سميع بسمع، ما كيفية السمع في حقه؟ قولوا بقى في كيفية ولا مفيش؟ أنا عايز أفهمها كويس، في ولا مفيش؟ في كيفية. حد يعرف الفكرة؟ ليه؟ أنا لما أقول لك ليه يبقى على طول كل السببين. هو السبب الأول إن إحنا ما شفناهش، إن مفيش إيه؟ مفيش. أما ما كيفية سمع الله؟ تقول الله أعلم. في كيفية ولا ما فيش؟ خلي بالك احنا بندقق في الكلام دي لسبب، إن ممكن واحد يقول لك كلام مجمل وهو مش فاهمه. يعني ولذلك أنا بقول لك الأخ اللي حقق الكتاب ده راجل طيب وكويس أكيد، يعني هو بيحاول دور النشر أحيانا اللي بيعمل إيه دلوقتي؟ جماعة دول ممكن منهم اللي سامعني يعملوا إيه؟ يروح يجيبوا أخ يخرج الحديث والبتاع لأي كتاب من الكتب المشهورة عشان يطبعوه ويبقى باسمه ويبقى طبع محفوظة له. فالأخ اللي بيجيبوه يخرج الحديث، لكن يجي في مواصل زي بتاع العقيدة فيكتب كلمة تدل على إن هو لو فاهم الموضوع مش هيقول كده. يا شوف الأخ بيقول اتحاد الأسماء في الذوات لا يستلزم التماثل فيهم. يعني ايه اتحاد الاسماء في الزواج دي؟ دي ما لهاش معنى خالص، ما تتكلمش اتحاد الاسماء في الزواج. يقول اتحاد الاسماء عند التجرد لا يعني التماثل عند التقييد والتخصيص. ودي العباره اللي قالها ابن تيميه، ولذلك هتلاقي كلام تيميه دقيق يدل على ان راجل محقق وفهم اللي بيقوله. ولذلك انا بقول انتوا لما تجلسوا ويبقى عندكم باع ما تستعجلوش في مساله التحقيق والتاليف والاشياء دي الا لما تستوعب بالضبط قضايا العقيده، وخصوصا تقييد الاسماء والصفات. ليه؟ مش على اساس احنا بنقيد او بنحجم، لا، عشان ما تغلطش غلطه زي كده. واحد يكشفها وراك دليل ان انت ما فهمتش النقطه دي، يبقى معنى كده ان عنده قصور في فهمه لتوحيد الاسماء والصفات. وانا بقول الكلام ده يعلم الله عز وجل ان كتير من اخواننا انا بقول لهم صراحه هذا النوع من التوحيد لا يؤخذ اجمالا. يعني واحد يقول لك ايه؟ احنا ما هيتبناش عمل على توحيد الاسماء والصفات. ايه اصل المساله ديت بتفرق الناس، واخد بالك ازاي؟ يعني ايه بتفرق الناس؟ يقول لك الكلام في التوحيد الاسماء والصفات، في بعض الناس يقول لك لا ما تتكلمش في الموضوعات دي. ليه يا اخي ما تتكلمش في الموضوعات دي؟ يقول لك لا اصل منهج الجماعه بتاعتنا ان الموضوعات دي بتفرق. والله لا بتفرق ولا حاجه. ده ألذ موضوعات وأجمل موضوعات وأسفل موضوعات، إنك تتحدث في توحيد الأسماء والصفات، أشرف أنواع التوحيد. بل الواحد لما بيشعر بحلاوة الحديث في توحيد الأسماء والصفات عندها تشعر بنعمة الله عليك ومنته، إن هو يعني كونك فهمت هذه المعاني وهذه الحكم قليل جدا اللي ممكن يميزها. فساعتها الواحد يشعر بنعمه ربي سبحانه وتعالى على ان هو يقدر في حاجه زي كده يفرق بين اللفظ المجرد واللفظ عند التخصيص واللفظ عند الاضافه للخالق والمخلوق، وازاي يدل على التوحيد ويبقى موافق للفطره البسيطه. وبحيث لو شرحت انت الكلام ده لواحد موظف جنبك ما عندوش درايه يستوعب. لو واحد تخيل مثلا اختي من الاخوات اللي حاضرين معانا دلوقتي جارتها واحده يعني بقالة ولا تشتغل في محل ولا هي شغالة عندها في البيت ولا حاجة، فشرحت لها التوحيد لغاية ما استوعبت مثل هذه المعاني، لأن ما صعب تقدر تستوعبها ببساطة وسهولة ويسر. احنا عايزين الإخوة اللي هيبقوا معانا إن شاء الله عز وجل وهيدرسوا معانا يكونوا بعد الدورة اللي هياخدوها إن شاء الله عز وجل على هذا الوضع، يقدر إن هو ينقل العقيدة في توحيد الأسماء والصفات بالذات. يعني لو احنا خدناها كلها في توحيد الأسماء والصفات تأكد ان اي نوع من انواع التوحيد او اي موضوع من موضوعات العلم الشرعي لو انت فهمت توحيد الاسماء والصفات صح هتفهم بالصح. ولذلك انا بقول لكم في موضوع المصحف، انا طلبت بعض اخواننا من حفظة كتاب الله يراجعوا معايا المصحف او يراجعوه. مش بس كده، انا عايز اخي يكون بالاضافه الى حفظه وفهمه ان يكون حكايه التمييز بين الاسم والوصف والفعل عنده واضحة وسهلة يقدر ان هو يستوعبها كويس. لان القرآن وابشركم ولله الحمد انتهينا منه فاليوم مراجعة وتدقيقا عند اذان العصر. بفضل الله انتهى كل ما يتعلق بالمصحف كاملا من اول كلمة الى اخر كلمة. هتلاقي فيه الاسماء والاوصاف والافعال متحددة بدقة شديدة جدا جدا، واللي فيها احتمال ان يكون من اضافه الصفه الموصوف او المخلوق الى خالق ديت ان شاء الله هنعمل لها تفسير خاص بها. وبرضه الفكره جاءت واسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا على تنفيذها، ان هنعمل تفسير للقران من خلال الاسماء والصفات والافعال. يبقى تفسير كامل للقران بحيث ان من خلال الاسماء والصفات والافعال تقدر تفهم كلام الله عز وجل ويكون يعني شيء جديد يضاف للمكتبة الإسلامية أو لعامة المسلمين وخاصتهم. فربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويحيينا إلى أن ننجز هذا ويكون قريب إن شاء الله عز وجل. نرجع بقى لكلام الشيخ ابن تيمية، نقرا مع بعض كده ونشوف هنفهم كلامه ولا لأ. بيقول إيه؟ وقاربهم طائفة ثالثة. قارب اللي هم الفلاسفة، يعني إحنا كنا اتكلمنا عنهم في رمضان. من أهل الكلام من المعتزلة. المعتزلة دول أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وأنا كنت حكيت القصة بتاعتهم في بعض المساجد والأماكن الأخرى. لكن لو احنا فتحنا في التعريف بالمعتزلة، لكن المعتزلة أصحاب الأصول الخمسة، والأصول الخمسة عند المعتزلة هي، اكتبوها اللي ما يعرفش من إخواننا أو أول مرة يحضر، أول حاجة إيه؟ التوحيد، ثم العدل، شعارات رنانة وفي الحقيقة هم يعتقدون عكسها تماما. الأولى التوحيد، والثانية الأصل الثاني العدل، والأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، والأصل الرابع الإنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. طبعا دي كلها شعارات زي ما قلت لكم، مش حقيقة. يعني التوحيد عندهم عكس التوحيد عندنا. التوحيد عندنا مبني على عدم استخدام قياس التمثيل والشمول في حق الخالق. التوحيد عندهم مبني على استخدام قياس التمثيل والشمول في حق الخالق. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى أي وصف ورد في حقه تشبيه. أي كلمة ورد في القرآن تشبيه. طالما فيها وصف ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا دي مش حقيقة. هذا اسمه توحيد، مش توحيد ده. الأصل الثاني اسمه العدل، اللي بيقولوا فيه إن الإنسان بيخلق فعله والله لا يخلقه. الأصل الثالث اللي هو الإيه؟ المنزلة بين المنزلتين، يعني مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين الكفر والإيمان، يعني ما قدرش نحكم عليه إنه كافر ولا نحكم عليه إنه هو إيه؟ مسلم، هو في النص كده. ده في الدنيا. طب والآخرة؟ قالوا مخلد في جهنم، لأن ربنا إذا توعد أحدا ما ينفعش يرجع في كلامه، فقالوا إنفاذ الوعيد. وأنكروا إن المرتكب الكبيرة يخرج من النار بشفاعة سيد الأنبياء والمرسلين. قالوا لا، وأنكروا الشفاعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما المعروف عندهم؟ المعروف الأصول الخمسة اللي هي عند المعتزلة، باسم معروف، وما خالفها منكر. يبقى مذهب السلف عندهم معروف ولا منكر؟ منكر. شفت بقى؟ فكل واحد بيقول لك احنا بندعو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هو المعروف هو المنكر. هذه كارثة عند المعتزلة، فواحد يخدع بكلامهم ويقرأ ويقول لك والله كلامهم جميل، كلامهم بديع. زي أحد الإخوة بقول له المذهب بتاعك ده في الأسماء الحسنى مذهب معتزلة. قالوا ماله؟ هم المعتزلة وحشين؟ خد بالك إزاي؟ لا حلوين. حلوين بس من ناحية تانية. حلوين إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة. والله يا اخواني انا احيانا اشفق على بعض اخواننا اللي بيكتبوا في يعني جريده الشرق القطريه. اول امبارح يوم الاحد نشرت صفحه كامله على تعليقات العلماء على موضوع الاسماء الحسنى. ممكن حتى موجود على النت، اخواننا اللي عندهم النت يروحوا يجيبوها ويجيبوا اليوم وينزلوها على طول. فاللي كتبوا في الموضوع وعلقوا عليه اللي فاهم وكاتب كويس جدا تشعر ان هذا الرجل قدم راسخه في الاسماء والصفات، واللي ما هوش فاهم وبرغم كده هو متخصص، يعني يعتبر متخصص وعلم من الاعلام في باب العقيده، لانه راجل دكتوراه في العقيده، تيجي تبص تلاقي هو بيكتب كلامه يدل على انه هو مش عارف هو ادوه الدكتوراه ازاي ولا درس الباب ازاي، او يكون تخصصه اصلا مالوش علاقه بالعقيده بس هو كان تخصص العقيده. اخبرك ازاي؟ يعني امور غريبه جدا جدا. فهو لما يجي مثلا يصحح يقول لك يا اخي القلب يعشق كل جميل، فان لقيت اي اسم جميل في حق الله سمي به. شو ازاي؟ يعني اي اسم جميل، اي اسم جميل لله عز وجل. يعني انا مثل هؤلاء لما الواحد يجي يتكلم ما هوش قد الكلام اللي بيقوله. يعني ايه مش قد الكلام اللي بيقوله؟ يعني انت تقول اي اسم جميل لله عز وجل، طب تعرف انت تطلع الاسماء الجميله؟ ايه ورينا شطارتك. يعني احد الاخوه بيكلمني فقلت له قول لي الاخ ده تعرف تطلع الاسماء الحسنى اللي موجوده في سوره عبس؟ عبس وتولى؟ طلع الاسماء اللي فيه، مع ان سوره عبس مش هتلاقوا فيها ولا اسم، حتى لفظ الجلاله مش موجود فيه. ما فيش فيها ولا اسم، مش هتلاقي لا لون احمر ولا لون ازرق موجود فيه. اللي موجود فيها افعال بس. تعرف انت تطلع من الافعال دي ايه هي الاسماء الجميله؟ هو نفسه ما يعرفش يعملها. لو عرف يطلع الاسماء اللي في سوره عبس يبقى هو فاهم القضيه، لكن يقول لك اي جميل، طب ايه؟ ايه الجميل؟ صحيح يقول لك والله الفعل ده ينفع يبقى من اسمه جميل. والفعل اللي بعده لا ما ينفعش. اخذ منه اسم جميل وبعد الجمال ده مقياسه نرجع للشخص مش للايه للنص وكلام ربنا سبحانه وتعالى ايا كان. فهي المساله نرجع لكلام المعتزله ان عندهم الاصول الخمسه. ايه هي الاصول الخمسه بقى عندهم؟ ها توحيد عدل منزله بين المنزلتين ها هذه الوعيد الامر المعروف نعمه. انا خدت فكره عامه عنه. وقاربهم طائفه ثالثه من اهل كلام المعتزله ومن اتبعهم فاثبتوا له الاسماء دون الصفات. يعني ايه اثبتوا الاسماء دون الصفات؟ احنا عارفين ان الاسماء اعلام تدل على الذات. يعني الاسم بيميز الشخص. فانا لما نادي اقول اين احمد اللي داخل المسجد بيقول اين احمد، هل يقصد اسما ولا وصفا؟ قول كم واحد اسمه احمد من اللاعبين يرفع ايده كده. قول يا اخوان يجي سته ولا سبعه مش كده؟ والله سهل قوي ان انا اقول له في الاول كل واحد من هنا ينفع يبقى احمد. كلام لو قلته له كده اقول له يا شيخ تستهزأ بيه مش كده برضه؟ لا انا عايز احمد واحد اسمه احمد. فاقول له في سته احمد يبقى كده العالميه اتحسبت في سكه كل واحد اسمه احمد. انت عايز احمد ابن مين؟ فيقوم يجيب له مين؟ اسم ابوه احمد ايه؟ احمد ابن محمد. ها مين اللي اسمه احمد ابن محمد؟ ممكن يكون واحد اسمه احمد ابن محمد كمان غير به. بس هنا دلوقتي اللي اسمه احمد ابن محمد يرفع ايه؟ اهو بقوا اثنين دلوقتي. اقول له في واحد قاعد جنبي اهو واخ قاعد ينفخ. انت عايز محمد ابن احمد ابن مين؟ وفي واحد كمان اسمه احمد؟ احمد ابن محمد. طب كويس قوي. البقايا يا جماعه بقى. في ثلاثة اسم يعني كانوا الأول عشرة فاضطرينا عشان نميزهم نقول اسم الايه؟ الأب. لا لازم الثلاثة. أحمد بن محمد هذا الاسم الثالث يا ابني. أه؟ أبو الحمد. أه كده وقفت بقى. أه؟ أظن ما فيش كتير تاني مش هتلاقي هو أبو الحمد. اسم ولا كنية يعني؟ اسم. يعني أحمد بن محمد أبو الحمد في الحالة دي مش هينفع تبقى شخص واحد. طب لو قلنا اسمه أحمد ابن أحمد ابن أحمد ابن محمد وفي ناس حصل تشابه أسماء ودي بتحصل كتير وأنتوا عارفينها يعني. فاللي هيميزهم إيه؟ قولوا. الوصف. وأجيب الوصف منين؟ الفشل والتشبيه. ساعتها بقى مش فيها كلام. بلا قادرين على أن نسوي إيه؟ بنانا. وعشان كده يقول لك خد بصمة الأطار. والوقت بصمة العين وبصمة الصور وبالك ازاي وبعد كده الحمض النووي اللي هو بتاع الدي ان ايه الوراثي على اساس يميز الناس من بعضها. لكن القصد ان الاسم علم على الشخص. فلما اقول مثلا واحد اسمه سعيد ده اسم عشان يميزه. لكن لو لقيت زعلان ها اسم بس بغير وصف اسم على غير مسمى اسم بلا وصف. لو لقيته سعيد يبقى اسم علم على وصف. شفت بقى ازاي؟ طب انت بقى تتمنى لما يكون اسمك سعيد يبقى فيك الوصف ولا ما فيكش الوصف؟ قولوا. انا شايف الناس شاكه فيك. ها؟ اي واحد فينا يشرفه ان يكون الاسم على مسمى. اسم علم على الشخص، صح كده ولا يا اخوانا؟ يعني اسمه سعيد وصفته الايه؟ السعاده. مش كده برضه؟ يبقى انا ما يشرفنيش انا كبشر ان انا اقول اسم بلا وصف او سعيد بلا سعاده. ده ما يشرفش حد. والمعتزله عايزيننا نعتقد ان ربنا سميع بلا ايه؟ بلا سمع. شفت بقى ازاي؟ يعني المعتزل ما يبلاش على نفسه وعايز ان يبلى على مين؟ على رب العزه والجلال. يبقى اسماء ربنا زي ما هو معتقد عن السنه والجماعه اسماء باوصاف تضمنت الدلاله على الايه؟ على الاوصاف. فابن تيميه بيقول اهو فاثبتوا له الاسماء دون ما تضمنته من الصفات. عايزين نقول سميع بلا سمع زي ما نقول سعيد بلا سعاد. الواحد ما بلاش على نفسه وعايز يبلع ربنا سبحانه وتعالى. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات. يعني ايه أعلام مترادفات؟ يعني يقول فين سعيد؟ في حد ناسم سعيد؟ ولا واحد؟ ربنا يبعنا من السعداء وصفا. لو قلنا في ثلاثة اسمهم سعيد، او خلينا نقول سعيد علم على الشخص، فجأة تبص عليه لقيته حزنان وزعلان، تقول يا اخي انت اسمك سعيد، ايه اللي مزعلك؟ ده انت حتى اسمك سعيد اخبلك ازاي يا اخي؟ اصل الاسماء لا تعلل، ومحدش بيبص على الوصف، ده الاسم ده عشان يميزه، عشان ايه؟ يبقى مش مهم الايه؟ الوصف، اخبلك ازاي؟ طيب في واحد اسمه سعيد واللي جنبه اسمه زعلان، لا نسميه حزين. ما احيانا في اسماء غريبه جدا، احيانا الام تسلمنا ايه باسماء غريبه عشان الواد ما يتنفتش، خد بالك ازاي؟ قولوا انتوا الاسماء دي. اي واحد يقول حزن، واحد اسمه حزن، لا حول ولا قوه الا بالله، ده يغير اسمه. او حرب وصخر، هم العرب كانوا بياخدوا الصفات الحميدة في جمادات والحيوانات زي جحش وحمار وكعب وكلاب، دي كلها قبائل عربية. تعرفين أم زينب بنت إيه؟ جحش. طيب هم ليه قالوا سموها كده أو أبوها كان اسمه كده؟ لأن الجحش فيه صفة المتانة، فعايزين ياخدونا الصفة الجميلة اللي في الحيوان، زي مثلا بني كلب، هم سموهم بني كلب ليه؟ لأن الكلب موصوف بالإيه؟ بالوفاء. بني صخر، التماسك والقوة الشدة، تخدموا الأوصاف. يعني هم كانوا بيسموا الأسماء ويراعوا فيها الوصفية، لأنهم عارفين الاسم الإنسان قد يكون من اسم نصيب. ولذلك الرسول كان يأمر أي واحد اسمه مش يعني مناسب أن يغير اسمه إلى اسم يعني فيه استبشار وحسن وحسن. ولذلك هذه من الأمور اللازمة في الإحسان إلى الأبناء، لأن لما تيجي تسميه بالاسم يعني الواد يتبسط منه. وإحنا بنقول دلوقتي حتى بعد موضوع الأسماء الحسنى، ما تسميش ابنك الا باسم عليه دليل، عشان الواد بعد كده هيكبر. الشيخ يوسف البدري بيقول في جريده العقيدتي وبرضه جاي في الجريده القطريه، يقول انا متوقع ان الاسماء الصحيحه اللي ورثه القران والسنه هي اللي هتمشي مهما عتم الناس وعتم الاعلام، لان هيجي يوم من الايام الناس اللي هات لي اسم القران اخده، ما جبتش والله ما يلزمنيش حتى لو بلغ مليون سنه مش 1000 سنه، اخد بالك ازاي؟ اهم حاجه يكون الدليل موجود في القران او فين؟ او في السنه. فالشيخ بيقول ان هيجي اليوم اللي الاخ الابن بقى، لو احنا في العصر ده وانت عارف القضيه يبقى تحسن اليه، لان بعد يقول لك ده الموضوع ده ظهر في القرن اللي احنا فيه ده، امال ابويا مثلا بعد 50 60 سنه كان فين الراجل ده؟ مش زارع حاجه ولا ايه؟ فما تسميش ابنك الا باسم، تعبد لاسم يكون ثابت في القران بنصي او في سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. تسال اي شيء، سيبك من كلام الدكتور محمود، بس دلوقتي اهو الاسم اهو موجود في الايه كده خلاص. معايا اخوانا ولا لا؟ ولا النصيحه دي صعبه؟ طيب احنا قلنا اسمه سعيد وواحد ثاني اسمه كذا واسمه كذا، لو احنا لم نبحث عن الاوصاف ودورنا على الاسماء بس، يبقى في هذه الحاله مفيش فرق بين سعيد وحزين او حزن، لان اللي بيفرق بين شخص وشخص الاوصاف. الاسماء صحيح بتميز اشخاص عندنا احنا كبشر، احمد احمد محمد وده احمد محمد وده احمد محمد، كل شبه بعض، لكن يفرق عن بعض ايه؟ طب لو فرضنا ان هم لغايه الجد السابع اسمائهم متطابقه، احمد محمد محمد محمد احمد محمد محمد محمد، كلهم اسمه كده، ايه اللي هيميزهم؟ الاوصاف. طب لو ما كانش في اوصاف عرف منهم، يبقى دلوقتي الاسم بقى واحد ما ميزش اشخاص ولا عرفت تميز فيه، ولا في فرق بين الاسم ده والاسم ده، كله شبه بعض. اللي هيميزهم هنا ايه؟ بصمه الاصابع، وصف محمد غير وصف دي غير وصف دي، بصمه الصوت بتاعه غير بصمه دي، بصمه العين غير بصمه العين. يبقى الاوصاف بتفرق في المعاني لكن الاسماء واحد. فهمتوا المعلومه دي يا اخوانا؟ ولله المثل الاعلى. لو قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى ثبت له 99 اسم مطلق، دلوا على 99 وصف. لو قلنا مفيش اوصاف يبقى في فرق بين الاسماء؟ لا، يبقى السميع هو الخبير هو العليم هو كله شبه بعضه. ولذلك يقول لك اهل السنه والجماعه، وده كلام من القيم، ان اسماء ربنا اعلام واوصاف. اعلام لانها تدل على ذاته، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايا ما تدعو، الرحيم الملك القدوس السلام، ايا ما تدعو فله، يعني كل الاسماء تدل على ذاته، مش ان 99 اسم 99 ذات، لا، ده 99 اسم لذات واحده، فله وحده الاسماء الحسنى. طيب، وما الفرق بين السميع والقوي والرحمن والغني وهذه كلها الاسماء؟ الصفات. يعني الفقير يدور على الاسم والوصف اللي تضمنوا هذا الاسم ويناسب حاله، فيروح يدور على اسم الله نور، الفقير يدور على ايه؟ الغني، والضعيف يدور على يبحث ويدعو بالقوي، مش كده برضه يا اخوانا؟ اللي جاهل وعايز يتعلمه يا عليم علمني. يبقى هو بيبحث عن الاوصاف، ومن اجل البحث عن الاوصاف والدعاء لله عز وجل باسماء اللي تضمنت الاوصاف قال قل ادعوا الله، لا، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها يعني ايه؟ يعني دور وابحث عن الوصف اللي تضمن كل اسم وتخير ما يناسب الحاله انت فيها وادعو الله بها. كده يبقى انت فاهم. يبقى آية دلت على إن أسماء ربنا أعلام، وآية دلت على إن أسماء ربنا إيه؟ أوصاف. إنما أسماء بلا أوصاف، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة. يعني ما فيش فرق بين السميع والبصير. فهمتوا كلام فاهمين؟ فاهمين يا أخوانا؟ ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. كلام ده واضح؟ مفهوم؟ كلام ثانية سهل الوقت ولا صعب؟ ها؟ أسأل؟ وبعدين هو الكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. وقصده ليه يعني؟ قول الكلام بتاعهم ده زي ما احنا عرفنا دلوقتي. حد من العقلاء يقبل كلام المعتزلة؟ ها؟ قولوا. اهو هذا بيان تناقض وفساد مقالة هؤلاء بصريح المعقول. صريح المعقول يعني اي واحد عاقل فينا، اي واحد. مش هخصص مثلا الشيخ فلان والشيخ فلان اللي هم ائمة وخطباء في المساجد، لا، اي واحد من اللي عاديين مهما كان ثقافته. يقول لك كلامنا مش مظبوط ولا يدخل في عقله. هو ده اسمه صريح المعقول. كلمة صريح المعقول ان اي عاقل مهما كان مستواه الثقافي يرفضه. طيب صريح المعقول يقول لك مطابق لصحيح المنقول. صريح المنقول اللي هو الكتاب والسنة او ما ثبت في السنة. قرآن وما ثبت في السنة، ده اسمه صحيح المعقول. هل في القرآن والسنة شيء يدل على صحة كلام المعتزلة؟ ولا على بطلانه؟ قولوا. اذا العقل السليم توافق، او العقل الصريح توافق مع المعنى الصحيح، واتفق العقل مع الفطره مع الكتاب والسنه. بقول ده كلام، ده كلام المعتزله كلام فاسد ومقاله متناقضه دل عليها على تناقضها صريح المعقول وصحيح المنقول. قل وهذا بقول مذكور في غير هذه الكلمات، يعني الكلام اللي بقوله ده، انني ذكرت الكلام ده بتوسع في كتب كثيره زي درء التعارض بين العقل والنقل. ابن تيميه يتكلم عن هذه في مجموع الفتاوى في رساله تنوريه، هيجي بقى بيقول مسكون في غير هذه الكلمات، لانه هيفصل لسه الكلام ده بالتفصيل. ده يعني نقف لغايه هنا، لان حاسس ان انا يعني اطلت عليكم، مش كده برضه؟ نبقى لنا يجي ساعه مش وشويه، ساعه وشويه. ممكن اللي عنده سؤال ولا حاجه علق الفيديو. ايه عايز حاجه يعني؟ ما خدناش حاجه تنفع يعني ولا ايه؟ ده بس تفهم الموضوع ده النهارده. اتمنى ان انتوا ان شاء الله تسمعوا المحاضره ديت. سجل ايه؟ شوفوا الاخ اشرف سجلوا معاه الاسماء الخاصه بالدوله، لان احنا هننتظر لغايه ما نشوف مجموعه تكفي ان هذه المجموعه التابعه يكونوا على مستوى كويس. احنا مش عايزين يعني بعض اخواننا كانوا زعلانين من بعض الشروط والضوابط، يا اخواننا قصد ان احنا عايزين اخ جاهز حتى على الاقل يكون عنده، انما هتجيب لي واحد ما هوش عنده خلفيه عن حاجه يتعبني في ان انا اشرح له اساسيات كان المفروض يكون عارفها. ايوه احنا وليه؟ لا، أهل السنة يقولون إن الله يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير، فيؤمنون باسم الله القادر القدير المقتدر، وأيضا يؤمنون باسم الله الحكيم والحكم، فالحكمة ألا يعذب أحدا إلا بما يستحق، ما مقتضى التوحيد مبني على الأسماء والصفات. لو فهمناها كويس احنا عندنا اسم الله القدير وعندنا اسم الله الحكيم، مش كده برضه؟ القدرة دايما، معلش بقى استنى اخلص كلام. المعلومة دي مهمة، احنا عندنا قدرة وعندنا برضه حكمة، من اوصاف الانسان الحكمة والقدرة. اللي بيحكم الانسان كلمة يحكم الانسان، كلمة يحكم الانسان يعني بيقيد مشيئته وقدرته. اللي بيحكم الانسان المصلحة. اللي بيجمع بين القدرة والمشيئة عندك المصلحة. أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة، ليه؟ لأن ممكن تضرني. وبعمل حاجات معينة، ليه؟ لأنها ممكن تنفعني. خد بالك إزاي؟ فالنفع والضرر الحصول عليهم اسمها حكمة، إن عنده حكمة، ما يعملش حاجة تضره. يعني الحاجة تفيده، تاخد بالك ازاي؟ يبقى ده اسمه عنده ايه؟ ها؟ اصبر عليا بس لما اخلص كلام. ده اسمه عنده ايه؟ ها؟ حكمة. عنده قدرة وعنده حكمة. فاللي بيجمع بين القدرة والحكمة عند أي شخص فينا المصلحة. والمصلحة بتاعته بتاع أي شخص فينا كمال المصلحة عنده كمال العبودية لله. إن كمال العبودية دخل الجنة، مفيش بعد كده مصلحة. أعلى مصلحة توصل لها إنك تدخل الجنة. وأعلى ضرر تدفع عن نفسك لما تكون حكيم إنك تبعد عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه؟ كويس. ربنا سبحانه وتعالى قدير وهو برضه حكيم. بس هل الحكمة تقيد القدرة؟ لا. لأن اللي بيجمع بين القدرة والحكمة عند ربنا مش المصلحة، الغنى. إن ما بيأمرش حد بأمر إلا فيه مصلحة للمأمور مش الآمر. فهمتوها؟ دي عايزينها محاضرة واحدة. وعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعذب أحدا إلا بعدل، مع إنه على كل شيء قدير. طب إيه اللي يعني الداعي أو الدافع إن ربنا سبحانه وتعالى يفعل ذلك؟ دي مسألة اسمها مسألة الصلاح والأصلح. المعتزلة اختلفوا فيها، يقول لك إيه؟ ليس في الإمكان أبدع مما كان، وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا مش على كل شيء قدير. احنا بالمسألة دي بنقول فيها ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما هو حكيم هو ايضا قدير، يفعل ما يشاء. لكن في هذا العالم اللي ربنا خلقنا فيه وعد وعدا وكتب في اللوح المحفوظ سننا واحكاما لا بد ان تمضي، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا مبدل لكلماته اللي كتبت في اللوح، على اساس الخلق كله هيتم لغاية كده. اعملوا فكل ايه؟ اكثر من خلق. عايز تسأل حاجة تانية ولا كده بقى واضحة؟ طيب احنا بنقول دلوقتي اللي كتبه في اللوح المحفوظ هيتم هيتم، لكن حد يعرف ايه اللي في اللوح؟ احنا نعرف ايه اللي في اللوح؟ ايوه احنا. انت تعرف ايه اللي في لوح المحفوظ؟ اسمعني بس خليك هنا. أيوة. تعرف ايه اللي في لوح المحفوظ؟ حد مننا يعرف؟ مع ان ربنا كتب فيها مين اللي في الجنه ومين اللي في النار. بس لطول طالما ان احنا في الدنيا في دار ابتلاء وامتحان ومفيش واحد فينا يعرف اذا كان هيكون اهل الجنه ولا اهل النار. حكمه رب العزه والجلال بقى هنا كلمه الحكمه انه اخفى المقدر وقال اعملوا فكل ميسر. اجتهد في الطاعه وانت هتوصل للمقدر. اجتهد واطع ربك وان شاء الله هتوصل اهل الجنه. هتوافق اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. ما هي الخوف والرجاء وده كله حكمه. ما هيقول فيه حكمه وفيه ايه؟ قدره. هل في كلامي تناقض مع كلامك ولا اضافه؟ طيب انت عايز تفوز انت حاجه؟ الله يكرمك ويبارك فيك. لكن انا بقول دلوقتي ان مفيش تعارض بين القدر وبين الحكمه. القدر هيحصل حاجه والحكمه عشان تصح خد الله القدر. لو سكت ولا بطلت الحكمه. يعني لو ان ربنا نزل كل واحد مكتوب على وجه كافر او على وجه مؤمن داخل الجنه داخل النار. ساعه ما يعرف ان مكتوب على وجه كذا خلاص بقى يبقى لزمه الاوامر والتكليفات خلينا ناخد راحتنا. ما النهايه معروفه اخد بالك ازاي؟ لكن ده ما يحصلش. كل واحد فينا بينزل مش عارف مصيره. فمفيش قدامه غير فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسر له اليسر. واما من دخل واستغنى وكذب الحسنى فسن يسر له الايه؟ العسر. اعملوا فكلهم يسر المخلوق على كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فهي المساله مش وبعدين كلام المعتزله كله ركزوا على جانب وسابوا الاخر. ركزوا على جانب الحكمه وسابوا جانب القدره. والجبريه ركزوا على القدره وامنوا باسم الله القدير واسم الله الحكيم لم يؤمنوا به وعارضوا حكمه الله عز وجل وقالوا انسان مسير وليس المخير. نعم. هم المعتزله نفسهم في داخلهم يعني اقول هل المعتزله طوائف كل واحد قال كلمه؟ ممكن تجد المعتزله اكثر من 70 فرقه هم نفسهم جواه واختلفوا فيما بينهم في اقل المسائل لان هم يعني مرجعيتهم في تقرير المسائل العقل وليس النقل. النقل ما بيعملش خلاف. ليه؟ احنا مثلا بيقول لك ده هو ايش الدليل عليه ايه؟ ربنا ذكره من الصوت. عمر ما حد هيختلف معاك. اللي هيختلف معاك في نفس الشيء او ان هذا الشخص مش واضح عنده الحب. انما ربنا بيقول لك يا اخي سبح اسم ربك الاعلى. اوليس الذي خلق السماوات والارض والقادر على خلق السماوات بل هو الخلاق العليم. هو اللي سمى نفسه مين؟ انا اللي سميته ولا هو اللي سمى نفسه؟ خلاص انتهت. ترجع للنقل مفيش خلاف. لو سبت للعقل وقلت لك ايه؟ دور على الجمال في حق الله ولا اي حاجه فيها كمال سمي انت ربنا منها ساعتها هنختلف. مش ممكن اثنين هيتفقوا على هذا ابدا. والله يا اخي ايه رايك يا شيخ ان يكون ديت فيها ايه؟ فيها جمال. انا اقول لك والله يا شيخ والله حته من الجمال مش كل الجمال. اخي بالك ازاي؟ واحد يقول لي انا شايف فيها حتتين وهدول ثلاثه. يلا بقى كل واحد يزود كده العقل هيعمل خلاف. فطول ما تعتمد على العقل يبقى في خلاف. ترجع للنقل والكتاب والسنه مش خلاف. ولذلك ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ارجع الكتاب والسنه مش تفرق. هتبعد وفي مجال العقل. وبعدين على فكره عايز اقول معلومه بخصوص موضوع الاسماء. مش ممكن تلاقي كتاب ابدا يكون متفق عليه 100%. هذا مش ممكن. في مجال عقلي في بعض الاجتهادات في من شايف مثلا اسم مطلق او مقيد. لكن اي واحد مكاني لو اجتهد يقول لي اللي قلته يقارن اللي انا قلته. اخد بالك ازاي؟ بس الكلام ده في حدود كام؟ 2% 3%. لكن لما يكون 98% محطوطه بحيث ان مفيش حد يختلف معاك فيها. يا اخي اتفق معاه على 98 وال 95 والباقي خلاص لك رايك فيه. لكن ان يجي يختلف معايا في 98 وفهم زي الشمس اقول لك لا. الامور فيها حاجه. ربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويهديك الى ما يحب ويرضى. بس. فهي لازم هتلاقي في مجال الخلاف. ما فيش حاجه تعلو فوق كتاب الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإن شاء الله بعد موضوع المصحف لما تحدث في الأسماء والصفات خلاص مفيش مجال الكلام بقى، نتكلم نقول إيه؟ إحنا قلنا لن ندع المسألة في باب الأسماء والصفات حتى في باب السنة إلا إن اللي ما يفرقش بين الألوان هو اللي يبقى ممكن صحيح عنده عمى ألوان ولا حاجة، ما عرفش بين الأحمر والأزرق والأخضر، ده ساعتها بقى تقول له خلاص أهو ده اسمه وده وصفه وده فعله. يقول لك لا ده مش اسم ولا حاجة ولا ده اسم وأنا خبيته، أحط ميز أنت الألوان من بعضها يا سيدي طالما إحنا ما نعرفش ميز الألوان. تقول له يختم بيه فأخي مثلا على العقيدة الوسطية هو المتن عن شرح المتن إن كان الشرح فما هو أفضل الشروح. إحنا يهمنا معتقد السلف يكون موجود فيه الرقم، يعني ما يجيش واحد على طائفة من الطوائف أو قريب من فكر الخوارج أو ما شبه ذلك ويكون جاي عشان يجادلنا في إثبات وجهة نظره. أنا مش عايز كده، ولا أنا مرات أتحمل كلامي، أنا اللي أنا عايزه إن الأخ اللي جاي عشان يتعلم يجي يتعلم. عندك ثقة في الشيخ إنك هتتعلم وهتدرس وكل حاجة تكون واضحة زي الشمس على عيني والرأس. احنا لا هناخد منكم اجرة ولا حد هيدينا اجرة، احنا بنرتقي وجه ربنا سبحانه وتعالى وعايزين الامانة دي ننقلها للاخرين. فان كان هو ده المنطلق وجاء عشان نفسك تتعلم ربنا سبحانه وتعالى هيعلمنا ويعلمك، بغير ذلك يبقى ملوش لازمة. هذه الدروس هي اللي عايز يحضر يتعلم يتعلم. اسال الله تبارك وتعالى يعني ان هو يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. تشبه بالخالق شرك الربوبيه، تشبيه المخلوق بالخالق اللي هو توحيد شرك في الالوهيه، تشبيه الخالق بالمخلوق الشرك في الاسماء والصفات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام ورحمه الله وبركاته. Thank you.